السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الشورى، ونذكر الأحبة الكرام أن يبذلوا من أوقاتهم لهذا العلم الشريف الجليل، تفسير كلام الله من أجل العلوم. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، السماوات تكاد تتشقق وتتقطع من فوق العباد، وما السبب؟ قال أهل العلم: السبب في ذلك أولا عظمة الله جل جلاله، هذه السماوات تعاين من عظمة الله الشيء العظيم بدلالة الآية تكاد السماوات الآية السابقة والعلي العظيم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. فربنا جل جلاله شأنه عظيم وعظيم الجلال وقدره عظيم، لا يقدر العباد قدر ربهم جل جلاله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالسماوات السبع تكاد تتفطر تنشق من عظمة الله عز وجل العلي العظيم. والله تعالى أخبر عن السماء والأرض والجبال بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال مولانا: فقضاهن، لما قال الله تعالى فقال أتيه طوعا أو كرها، أي للسماء والأرض، قالت أتينا طائعين، سبحان الله الذي لا إله غيره. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض أتيه طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، سبحان الله العظيم. هذه السماوات الجمادات تكاد تتقطع إجلالا لله، والعبد العاقل الذي شرفه الله على كل المخلوقات بالعقل، وأرسل إليه أفضل الرسل، وأنزل الله إليه أجل الكتب، أكثر الناس معرضين عن جلال الله وعن عظمة الله سبحانه. وهذا عيب كبير، الواجب علينا أن نجل الله وأن نعظم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه السماوات أيها الأحبة الكرام تكاد تتفطر، الوجه الأول من جلال الله وعظمة الله فهو العلي العظيم. والأمر الثاني تكاد تتفطر من عظم الفرية وعظم الكذب الذي يكذبه المشركون والكافرون الذين ينسبون لله الولد والصاحبة. قال الله جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، إفكا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ليس لله ولد، وليس له صاحبة، وليس له وزير، وليس له معين ولا شريك، سبحانه جل جلاله، تبارك الله رب العالمين. السماوات تكاد تتفطر من افتراء النصارى المجرمين ويقولون بأن عيسى ابن الله أوثال الثلاثة، تكاد تتفطر من قول اليهود لا إن الله عليهم أن العزير ابن الله، تكاد تتفطر من قول المشركين الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وأيضا تكاد السماوات تتفطر من ثقل ما عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله. سبحان الله العظيم، ملائكة كثر يسبحون الله ويعبدونه. فهذه السماوات تكاد تتفطر إجلالا لله، ومن عظم الفرية التي افتراها الكافرون على الله، وكذلك من ثقل ما عليها من الملائكة الكثر العظام الذين يعبدون الله لا يعصون طرفة عين. قال جل ذكره: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو سبحان الله وبحمده. هذا الوجه الأول، يعني الملائكة تسبح بحمد الله. وأنت أيها الحبيب أمرت بالتسبيح بحمد الله، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تريد أن يرضيك الله يوم القيامة؟ سبح بحمده. يا أخي، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده 100 مرة كم تستغرق؟ 3 دقائق لا تزيد، 3 دقائق. يمر علينا 30 دقيقة و3 ساعات و30 يوم، وأحيانا لا تقولها في الصباح والمساء. لماذا؟ قلها، بل إنها سبب رزق العباد. إذا أردت أن يوسع الله رزقك وجرب، ونحن والله لسنا بحاجة أن نجرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ربنا تعالى، لكن جرب هذا لنفسك. قال نوح عليه السلام لابن أوصاه عند موته، قال: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، وأوصاه أيضا بسبحان الله وبحمده. فقال له: فإنها صلاة كل شيء، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. شوف، صلاة كل شيء سبحان الله وبحمده، وأيضا بها يرزق الخلق. أنا أريد رزقي يكثره الله لي، سبح الله، قل 1000 مرة سبحان الله وبحمده 1000 مرة كثيرة، يعني شقة جدا علينا. الله يرضى عن أخينا الحبيب الذي معنا في مسجدنا، نسأل الله أن يبارك له، يسبح الله كل يوم والله 13,000 تسبيحة. الله يحفظه، نسأل الله لنا ولكم الإعانة والمدد. ومن ذاق بركات التسبيح واللج إلى الله لا يفطر لسانه عن تسبيح ربه. هذه الملائكة ليلها ونهارها لا تفطر عن طرفة عين ولا أقل عن تسبيح الله، ورغم ذلك يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. بهذا الوجه الأول، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي أنهم يقول سبحان الله وبحمده، وهذه الكلمة العظيمة عظيمة. قال عنها صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. اللهم عنا، اللهم عنا يا رب. والقول والوجه الثاني، قول النبي، قول الله تعالى يسبحون بحمد ربهم، أي أن تسبيحهم هذا بتوفيق ربهم له، أليس كذلك؟ صح، صواب، بل هو صواب. صلينا بحمد الله صلاة العشاء الآن جماعة، والله لو تركنا لأنفسنا ما أتينا بيت ربنا. قرأنا شيئا من كتاب الله لو تركنا أنفسنا ولا ننظر في القرآن أبدا، لكنه بحمد الله وتوفيقه وإعانته ومدده إذا به سبحانه جل جلاله يجعلك يا عبد الله تسبح الله، تقرأ القرآن بحمده، تصلي الجماعة بحمده، تتصدق بحمده، إذا بك تقوم بطاعة الله بحمد الله جل جلاله. يسبحون بحمد ربهم. واسمع لهذه البشرى العظيمة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. سبحان الله، الملائكة فوق في السماء، بينك وبينها ملايين، يعني الله أعلم بالمسافة التي بينك وبينها. بعض العلماء يقول بيننا وبين السماء ملايين السنين الضوئية، يعني مسافات الله أعلم بها. قال ربنا تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. ورغم ذلك تستغفر لمن في الأرض. لكن من في الأرض؟ من فيهم مسلمون وكفار؟ هل الملائكة تستغفر للكفار؟ الجواب لا. في سورة غافر قال ربنا جل ذكره: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. شوف، الذين يحملون العرش أشرف الملائكة، ومن حوله من الملائكة الكرام يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما شاء الله ما شاء الله. ويستغفرون لك إذا رأوك، إذا رأت الملائكة الواحد منا عصى ربه تقول: يا رب اغفر له، يا رب لا تؤاخذه، يا رب اعف عنه، يا رب تجاوز عنه، يا رب أمهله، يا رب تب عليه. سبحان الله الذي لا إله غيره. هذا شرف، هذا فضل من رب العالمين. والملائكة والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اغفر لهؤلاء يا رب وتب عليهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. يا سلام، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. ما أعظم هذه الدعوة، ما أشرفها وأجلها. ملائكة كرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قالت وكل الله ملكا، يقول: آمين، ولك بمثل هذا الملك هو الذي يدعو لك، يستغفر لك ويسأل الله لك أن تموت على الإيمان وأن يتوب الرحمن عليك وأن يدخلك جنة عدن. لست أنت وحدك، بل يقول: هم وأزواجهم وذرياتهم، هم وأزواجهم يا رب وذرياتهم، أدخلهم وقيم عذاب الجحيم يوم القيامة. لذلك أخي، العبد سليم الصدر الذي يحب المسلمين يستغفر لإخوانه. قال الله جل ذكره: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المرء لا يكون غافل، لا، انتبه. أنا بإخواني أحبهم وأواليهم، أدعو لهم، ما يدريك لعلك تدعو لأخيك أو يدعو لك، هذه الدعوة تكون سبب نجاتك أو سبب نجاته، أو هذه الدعوة تكون سبب لفرج عظيم من كربة عظيمة. إيه والله، يعني لا أقل من أن تدعو لمن أحسن إليك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فقولوا جزاك الله خيرا، فقولوا جزاك الله خيرا. ومن قال لجزاك الله خيرا فقد أبلغ له في الثناء. ربنا جل ذكره يقول: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سبحانه جل جلاله هو الغفور الرحيم. مأخوذة من المغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر، وهي الخوذة التي يلبسها الجندي أو المجاهد تقي رأسه المصائب والأفات. فالمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عنه. ورحيم سبحانه أرحم بعباده من أمهاتهم. إي والله، قال بعض سلفنا لو قيل يوم القيامة، قال لأمه يا أمي لو قيل لك إن حسابي عندك يوم القيامة ستحاسبيني، ما ظنك؟ قالت يا بني والله أغفر لك. قال والله إن حسابي عند ربي وأرحم بي منك. شوف، ربك جل جلاله أرحم بك منك أنت وأرحم بك من أمك. يغفر ويرحم ويعفو ويستر ويتجاوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. وهو الغفور الرحيم، يغفر ما فات ويرحم فيما هو آت، يسترك عما مضى منك من ذنب وعين، ويرحمك فيما تستقبل من أيام، ينجيك من الشدائد والمصائب والكربات. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ممكن تطفي المكيف؟ اطفي اطفي. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني المشركين، هؤلاء المشركون الذين اتخذوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويتولونهم ويذبحون لهم ويطيعونهم كما يطيعون الله، الله حفيظ عليه. وهذا فيه تهديد شديد للمشركين الذين يصرفون خالص حق الله لغيره. كما ترى أنت هذا، يعني أول ما تقول مشركين يتبادر الذين أنه في الزمان الأول عند أبي جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة، وأن اليوم ليس هناك شرك. لا، الشرك في بلاد الإسلام في زماننا هذا ويومنا الذي نحن فيه عم وطم، وآفته العظمى أنه صارت له مؤسسات ولهذا بالله رسمية تقوم عليه وتنشره وتؤيده، نسأل الله العافية والسلامة. كما يقوم أو يكون عند قبور الأضرحة والأولياء، وهذه لا شك أنها عبادة لغير الله عز وجل، من نذر لغير الله ودعاء غير الله واستغاثة بغير الله وتوكل واعتماد على غير الله عز وجل. فلا شك أن هذا شرك أكبر. ما يفعله الناس عند قبر السيد البدوي، قبر الحسين، قبر أم هاشم، قبر عبد القادر الجيلاني، قبر الحسين، قبر علي وغيرهم وغيرهم، لا شك أنه شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى مهددا للكافرين المشركين والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم، يعني الله سيحفظ أعمالهم وأقوالهم ويوفيهم بها أتم الوفاء يوم القيامة، أعظم الحساب وأشده. وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما أرسلناك وكيلا عليهم، إن عليك إلا البلاغ. وما أنت عليهم بحفيظ. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، هذا شرف كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، هذا شرف أيما شرف للعرب. شرفكم الله أيها العرب وأنزل أجل كتبه وأعظم كتاب نزل من عند الله بلغتكم، بلغة العرب، لتفقهوه وتفهموه وتتدبروه. وهذا ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني فيه شرفكم، فيه ذكركم، فيه العظة والعبرة لكم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر للنبي محمد شرف له وشرف للعرب، شرف لقريش الذين أنزل القرآن بلغتهم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وهذا كما ذكر أهل العلم مرارا يدلك على أنه يجب علينا أن نعتني بلغتنا، بلغة العرب، تتكلم بها وتتعلمها، ولا تتكلم لغة غير اللغة العربية إلا عند الضرورة القصوى، لا تكون كحال أبناء زماننا جل كلامهم يعني كل ألفاظ جاءت من الغرب الكافر، لم يتكلموا، لا يتكلم أحد منهم إلا اليسير باللغة العربية، وهذا عيب شديد. يعني في كلامك، في مواعيدك، إذا اتصلت بالهاتف لا تقول good morning أو okay أو مثلا يعني how are you، لماذا؟ السلام عليكم. أو تتكلم مع تقول طنط أو أنكل أو يعني مثل هذه الألفاظ، سبحان الله العظيم. القرآن الكريم يا أبت، إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت، وإنه كان يعني إلى آخر الآيات، آيات كثيرة جدا لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ من هذه الألفاظ. أبناء المسلمين الآن مولعون والعياذ بالله بلغة الكفر، بل الواجب علينا أن نعتز باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ونفخر بها ونتدارسها فيما بيننا ونتعلمها ونعلمها أبناءنا ونتحدث بها وهكذا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. لتنذر أم القرى، من هي أم القرى؟ مكة شرفها الله، هي مكة شرفها الله. ولماذا سماها الله أم القرى؟ لأنها أشرف بقاع الأرض على الإطلاق. مكة شرفها الله تعالى وصانها، نسأل الله أن يحفظها بحفظه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وفضائل مكة فيها شيء عظيم، يكفي مكة أن الله أقسم بها في القرآن الكريم: لا أقسم بهذا البلد، وقال تعالى: وهذا البلد الأمين، جعلناه أمينا. وكذلك أول بيت وضع في الأرض، وضع فين؟ في مكة شرف الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 عاما، عليه الصلاة وأتم السلام. ومنها أن الله جل جلاله جعل مكة حرما آمنا، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ومن فضائل مكة ما شرف الله تعالى المسجد الحرام بالصلاة فيه من الأجر العظيم، ما ثبت في مسلم أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، عفوا، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، تصلي نافلة 100,000، 10 صلوات 1,000,000، الله أكبر، شيء عظيم، أجر يعني تفضل الله به على هذه الأمة، فضل من الله سبحانه جل جلاله. وفي الصحيحين أيضا عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من البيت ركع في قبل البيت 2 ركعتين وقال: هذه القبلة، قبلتنا أين؟ مكة شرف الله إلى البيت الحرام، قبلة المسلمين في مكة في المسجد الحرام، ومن الأمن التام، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله أي المسجد الحرام كان آمنا. وقالوا إن نتبع الهدى معك ونتغطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ومنها أنه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الغائط والبول دون سائر البقاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ومن شرف مكة شرفها الله، ومن شرف هذا البيت العظيم الذي في مكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. اللهم يا حي يا قيوم اقسم لنا حجا هذا العام، واجعله يا رب لنا جميعا حجا مبرورا مباركا طيبا يا كريم. ويكفي مكة هذا الحديث الذي أذكره الآن، وهذا الحديث ثابت بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في سنة الترمذي وغيره قال صلوات ربي وسلامه عليه عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عليه الصلاة والسلام. يبقى خير بلاد الله كلها مين؟ مكة. أحب بلاد الله إلى الله من؟ ما هي؟ مكة. وأحب بلاد الله إلى النبي محمد هي مكة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك، هذا في سنة الترمذي، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا قومي أخرجوني منك ما خرجت، ما سكنت غيرك. عليه الصلاة والسلام. وكان إسراء منه صلى الله عليه وسلم من مكة أسري به من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وشرف الله مكة بأنه لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وكذلك الله تعالى شرفها فقال: وطهر بيتي للطائفين. هذه إضافة تشريف عظيمة للبيت الذي هو بمكة. وكذلك جعله الله مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني يثوبون إليه مرة بعد مرة، مهما تذهب إلى بيت الله لا تشبع منه أبدا، لا يقضون منه وطرا. تذهب إلى عمرة ترجع إلى بلدك تشتاق إلى البيت، هذا والبيت. تحج تتمنى أن تحج مرة ثانية وثالثة ورابعة. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا بركات هذا البيت يا رب العالمين. قال ربنا جل ذكره: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. إذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هل أرسل إلى أم القرى فقط أم أرسل إلى جميع الثقلين، إلى الإنس والجن قاطبة، إلى العالم أجمع، إلى اليهود والنصارى وجميع الخلق؟ أرسل إلى الناس كافة. قال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، عشان ما لا يأتي أحد يلبس علينا ديننا. يقول الرسول محمد بعث للعرب بس. لا يا أخي، كلام الله أحق وكلام رسوله أحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل الإنس ولكل الجن صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تنذر يوم الجمع، يوم الجمع هو يوم القيامة، يوم الجمع سمي يوم الجمع لأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون في هذا اليوم. تخيل، من أول الإنس إلى آخره، من أول الجن إلى آخره، جميع الملائكة، جميع الطيور، جميع البهائم، وإذا الوحوش حشرت، سبحان الله العظيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأمم تحشر إلى الله، تجمع بين يديه في هذا اليوم. وهذا الجمع العظيم لإقامة العدل فيهم ولإقامة الحق، ليأخذ الله عز وجل الحق من الظالم للمظلوم، ويجازي العباد، يجازي المكلفين. من أحسن يكرم بالجنان من الإنس والجن، ومن أساء نسأل الله العافية والسلام، من مات كافرا يعذب العذاب الأليم الذي ليس مثله عذاب. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني يا عبد الله اعلم يقينا أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق وكتب أهل الجنة. يا رب اجعلنا ممن كتبتهم من أهل الجنة، كتبهم وكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، اي والله، قبل أن يخلقهم. وكتب أهل النار واحدا واحدا. أليس الله عز وجل أحاط بكل شيء علما؟ أليس ربنا أعلم بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم؟ ويعرف ولا لا؟ يعلم ولا لا؟ يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. الإيمان بالقدر لابد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. واسمع لهذا الحديث العجب، هذا الحديث ثابت صحيح، رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره، يعني هذا الحديث عندنا أحمد والترمذي والنسائي. قال عبد الله بن عمرو: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ تخيل كده، الرسول خرج عليك، أنت مع الصحابة، الصحابة موجودون، الرسول خرج وفي يده كتابان، في يد اليمنى كتاب وفي يد اليسرى كتاب. قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. قال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم. أجمل يعني أجمل، عارف المحاسب إما يبدأ يكتب 100 100 وتحتها بيجمع عليها 200 ويجمع بعد كده 1000 يجمل بقى الحساب في الآخر كم واحد، ثم أجمل أي علم عددهم بالتمام وكتب عدد كلهم كاملا، ثم أجمل على آخرهم، يعني كأنه ختم عليها المحاسب في الشركة لما يجمع خلاص يختم بختم الشركة، هكذا ولله المثل الأعلى. أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الشبهة التي تلده: فلأي شيء إذن نعمل يا رسول الله؟ طب إذا كان ربنا كتبنا بقى من أهل الجنة هنروح للجنة خلاص، كتبنا من أهل النار خلاص ما نعملش، ننام بقى في بيوتنا ما نصليش ولا. قالوا: فلأي شيء نعمل يا رسول الله إذا كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحفظوها، واحفظوا هذا الحديث جيدا وتذكروه دائما، قال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل. الله. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضهما، ثم قال يعني كأنه نبذهما هكذا، قبضهما يعني هكذا نبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى وقال: فريق في السعير. سبحانه جل جلاله، شيء عظيم هذا الكتاب أو هذا الحديث. بعض أهل العلم قالوا، أو عدد كبير من أهل العلم، وهذا الأصل، أن هذا كتاب حقيقي لا مانع منه أبدا، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. والآن زمانك الذي أنت فيه ممكن يعني تقرب لك المثال، الآن الجوالات أو الحاسوب شيء يسير جدا، تجمع عليه ملايين الأسماء، ملايين، أعداد مهولة. فالله أعلم، هذا الحديث لا مانع أبدا أن يجرى على ظاهره أن الرسول خرج، لأن بعض الناس يقول: لو تخيلنا أن فعلا أسماء أهل الجنة سيكون حمل كثير جدا، هو كذلك نعم، لكننا نقول بما أن الحديث قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول سمعا وطاعة، ولا مانع من إجراء على ظاهره. وبعض العلم قالوا هو تقريب للمعنى من رسول الله لأصحابه، يؤكد على مسألة القدر وأن الله تعالى كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وفرغ منهم، وأسماء معلومة، وأن أهل الجنة سيختم لهم بإذن الله بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، لأنهم يعملون على وفق ما قدره الله تعالى، وأعمالهم تقع على حسب تقدير جل جلاله له. وكذلك أهل النار كذلك، ولم يظلم رب العالمين أحدا، بل الله عز وجل خلق الخلق، أعطاهم العقل، هداهم الطريق، بين لهم الحق والباطل، أرسل لهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، جعلهم في كل الكون آيات باهرات تدل على وحدانيته، ثم جعل لك إرادة ولك مشيئة وأنت تختار، فاختيارك هذا يقع على حسب ما قدره ربك لك جل جلاله وعز جل، لأنه العليم أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. لذلك أخي، هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقدر، فيها الحديث الثابت الصحيح: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن يخلقني ربي بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى بالحجة، فحج آدم موسى وعن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز والكيس، الذكاء والغباء بقدر الله. انك تفهم آية هذا بقدر الله، غيرك ممكن الآية دي تتقله 100 مرة ما يفهمهاش، برضه هذا بقدر الله، هذا مكتوب له، هذا نصيبه. واسمع لهذه الآثار المهمة. وهب بن خالد قال عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم. هو أنت تفكر أنت بصلاتك دي تستحق الجنة؟ والله أبدا يا أيها الحبيب. قال لك صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنا يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال له أبي بن كعب لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذه العقيدة تهون عليك كثيرا من متاعب الدنيا ومشاقها. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل قوله، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال لي مثل قوله، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وختاما عن أبي الأسود الدؤلي قال لي عمران بن حسين، أبو الأسود الدؤلي من التابعين، عمران بن حسين من الصحابة، الصحابي بقى بيسأل التابعي. عمران بن حسين يقول لأبي الأسود الدؤلي يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر، من قدر ما قد من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ يا بقول له احنا الناس بتعمل النهارده، واللي بيصلي واللي بيسرق واللي بيزني واللي بيبر والديه، هذه الاعمال تقع من الناس، هل هذا امر فرغ الله منه ام هو امر فيما يستقبلون مما جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم به وثبت الحج عليهم؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال افلا يكون ظلما، هذه حجة بعض المجانين يقول كده ربنا ظلم العاصي، لم يظلمهم، قال الله ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. نسعى العقيدة صحيحة، مش أقل شيء يراه مثل شبابنا الآن، أقل كلمة يشوفها على النت يتذبذب. يأتي بعض المثقفين والله يقول يا شيخ والله أنا بدأت أشك في ديني. ليه تشك في دينك؟ ليه؟ حرم عليك، أين العلم الذي تعلمته أنت يعني مثقف كبير ومدرس وغير ذلك؟ لا. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي عم عمران يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن أيها الحبيب عندما تقرأ هذه الآية قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع، تذكر أن أمامك يوم الجمع، استعد له بالتوبة والأوبة إلى الله والعمل الصالح، لأن هناك ليس هناك وسط، إما فريق في الجنة وإما فريق في السعير، هذا مآل الخلق. فريق في الجنة ينعمون أعظم النعيم، وفريق في الجحيم في السعير يعذبون أشد العذاب. نسأل الله جل جلاله يرضى عنا وعنكم، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا، وأحسن مردنا إليك يا حي يا قيوم بكرمك وجودك هذا الجلال والإكرام. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنا بالقدر خيره وشره، كل من عند الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.